quella mano. Adesso questo sarà Maris. Ho diventato te. Maris è pronto. Me ne andai a Sembra che la mishika fatta, ربنا يبارك فيك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا عم الشيخ عبد الفتاح لا نفرق بين أحد الله جمالك يا فتاح الله اكبر الله يا سيدنا لله ما في الله يا دكتور عليك يا دكتور يا سيدنا الشيخ عبد الفتاح كمان يا سيدنا وتلقى الله العظيم روح يا عم بقى روح لا يا عم هدي كده سن طب انت كده هتلم الكرسي هناك ولا لا والله انا ما قاعد على الكرسي مش ان حدك سن يا بعدي ولا لا لا لا لا كمان يا سيد والله لجبها كمان عليك عليك عطوه كمان يا شيخ عبد الله كمان الله يبارك لك وإياكم الله يبارك لك ايوه عم حاج ابراهيم الله الجمال ده يا عم مصطفى والله انت جميل من غير اي حد والله الله اكبر عليك عليك مش الفتاح عليك الفتاح الله الله الله الله الله يرضى عليك الله الله الله صل على النبي. الله اكبر. الله جميل. سيدي عمر كمان يا سيدي. انت يا عم الشيخ عبد يا سيدنا يا سيدنا كمان الله يرضى عليك كمان يا سيدنا كمان شيخ شيخ شيخ عبد الله يا بلاد ده من امرك يا طبلاوي هنا ده عندكم لا يفرق بين الأرض ورسلي وقالوا سمعنا كمان يا عم الشيخ عبد الفتاح كمان عليك يا مولانا. Oh, واغفر لنا وارحمنا. نغمة جميلة دي. لا يكلم الله أحدا إلا لا